قال رحمه الله: دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك الطوع اعتصمي. دع عنك ما قاله العصري منتحلا وبالعتيق تمسك قط واعتصمي، ثم فسره بقوله: ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم، ما ثم علم سوى الوحي المبين وما منه استمد ألا طوبى لمغتنمي. فهذه الوصية من المصنف الناظم رحمه الله يوصي فيها بالعلم الشرعي، نعم، ثم حذرنا هنا بأن نبتعد عمن؟ عن المعاصرين، ويقصد بهم الذين جاءوا بما ينقض الدين عروة عروة، وبما يوهي الدين يضعف الدين. فتجد الآن الناس يقول: إن ابن الحلال ما شاء الله تخرجت معدلك عالي جدا، طرح كلية الشريعة، يعني سب هذه عندهم. أنت معدلك 99% نسبتك المئوية، تروح كلية الحديث؟ لا يا شيخ، لا ما يصلح هذا، فين يروح؟ تبغى طبيب، روح الطيران، روح الكلية الحربية، ها؟ روح في الفلك، ما شاء الله. طيب، وحياته الأبدية البرزخية تنبني على هذا ولا على علمه الديني؟ تنبني على علمه الديني. فالذين يزهدون في العلم الشرعي هؤلاء خونة، ما هم نصحة، خائنون لك أيها الطالب للعلم، خونة خائنون لك، فلا تستمع لهم. فالذي ينصحك ويحثك على الالتحاق بالمدارس الشرعية هذا الذي نصح لك، لأنه نصحك إلى ما فيه حياة القلب، وما المرء إلا بقلبه، إذا حي القلب فهو حي، وإذا مات القلب مات، نسأل الله العافية والسلامة. وقد تقدم معنا الكلام الكثير في هذا، فضل العلم أولا، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبوره. وقال عن طالب العلم إذا يعني فاته التعليم: ومن فاته التعليم في زمن الصبا فكبر عليه أربعا لوفاته ميت. فإذا يقول: دع عنك ما قاله العصري منتحلا مما جاءون به من هذه العلوم التي تصرفك أيها الطالب للعلم عن العلم الحقيقي، عن المجد الحقيقي، عن النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، دعك منه وبالعتيق تمسك قط واعتصمي. أما إذا طلعت إلى ما لا فائدة فيه بل فيه الشر، كأن تتعلم القانون والأنظمة الغربية الإنجليزية والفرنسية والأمريكية واليابانية، والآن نجد الناس هكذا مبهورين، بعض الناس مبهور، بل بعضهم في التربية الحديثة، وأنا أسميها التربية الحديثة، مبهور، كلما قام قال: اليابان وصلوا إلى كذا، اليابان وصلوا إلى كذا. يا مسكين، يا ضعيف العقل، يا سخيف العقل، هؤلاء فقدوا كل شيء، فقد الدين الذي به راحة قلوبهم فقدوه، فحياتهم كلها كدوا عنا، وهم لضحالة عقولهم على البوذية. فأنت تريد أن تكون مثلهم وقد فضلك الله بهذا العلم؟ قال الله جل وعز في هذا وأمثاله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الآية: فاقصص القصص لعلهم إيش؟ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآيات الله وأنفسهم كانوا. فالذي رفعه الله هو المسلم، رفعه الله بهذا الدين، وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين هذا الكتاب وهذه السنة وحي، نعم، ليرفعه بها ويعليه بها ويرفع قدره بها، لكنه أخلد إلى الأرض، شبهه بأخس الحيوانات، وليس فقط أخس الحيوانات، أخس الحيوانات في أقبح صورة من صوره، فهو خسيس في خسيس، أخس صورة في أخس حيوان، وهي حالة اللهث، يخرج لسانه ويلهث، إن تتركه يلهث، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد هذا الذي ترك ما أنزله الله عليه من الآيات أراد الله أن يجمله بها، ولكنه انسلخ منها، ف فمثل هذا الذي جمله الله بالآيات كمثل من جمله بالجلد الحسن، فإذا انسلخ من جلده الحسن يصبح لونه مقززا ولا لا؟ يصبح اللون مقززا والناس يتقززون منه لو خرج من جلده وانسلخ. فالذي ينسلخ من آيات الله فهو متقزز منه معنويا، متقزز منه معنويا. فهذه العصرية التي جاءونا بها قال فيها الناظم عصرية عصرت خبثا فحاصلها سم نقيع، ويا أغمار فازدرد موت وسموه تجديد الحياة، فيا ليت الدعاة لها في الرمس قد لحدوا، دعاة سوء إلى السوء تشابهت القلوب منهم وفي الإضلال قد جهدوا، ما بين مستعلن منهم ومستتر في الخفاء ومستبد والم بالقوة يفرض رأيه، ومن بالغير محتشد ضعيف لكنه متقوي بغيره، لهم إلى دركات الشر أهوية لكن إلى درجات الخير ما صعدوا، وفي الضلالات والأهواء لهم شبه وعن سبيل الهدى والحق الذي هو العلم الشرعي قد بلدوا، عمي ولو صم ولو سمعوا، عمي ولو نظروا، بكم ولو نطقوا، بكم ولو شهدوا، عموا عن الحق بما شهدوا، عموا عن الحق، صموا عن تدبره، عن قوله خرسوا في غيهم سمدوا، كأنهم إذ ترى خشب مسندة وتحسب القوم أيقاظا وقد رقدوا باعوا بها الدين طوعا عن تراضي وما بالوا بذا حيث عند الله قد كسدوا، يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صبرا وهو يتقد المقبلين عليه عند غربته، والمصلحين إذا ما غيرهم فسدوا، إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا به وإن أحجموا عن نصره نهدوا، هؤلاء هم أهل العلم. فلا تكن يا طالب العلم منحرفا عن العلم الذي رفعك الله به وجملك به وأعلى قدرك وشأنك به، ألا وهو الوحي المبين وما منه استمد، فلا تكن راغبا عنه، تمسك بهذا الوحي، تمسك بهذا العتيق القديم وهو القرآن والسنة ومن بثق منهما وعنهما، واعتصم به فإنهما يجلوان عنك بفضل الله ورحمته كلما أظلم عليك من دياجير الظلم في هذه الحياة الدنيا.